الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في المرة السابقة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واستخلصنا بعض الفوائد من الحديث، فقلنا قاعدة: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجس. كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. الدليل أجيب. أحسن. ما الدليل في الآية؟ الدليل في الآية، أنت ذكرت الآية، ما الدليل فيها؟ كل أجل فيما أوحي محرما، كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة هذه الأصناف. ثم قال: فإنه رجس. الدليل في الآية، الدليل نعم، إذا جاء خبر، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي. هذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه أنه لم يجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ثم قال: فإنه رجس. فجاءت إن، ثم بعدها حكم رجس. وإذا جاء الحكم، إذا جاء الحكم سبقه إن، وقبل إن خبر، فهذا الحكم بذاك الخبر. فحرم الله جل وعلا هذه الأشياء لكونها نجسة. فكل نجس حرام، وليس كل حرام. مثال: الحرير والذهب على الرجال حرام، وهما طاهرتان على ما اتفق عليه الناس، واضح؟ طيب، وقلنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، قاعدة: كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور. الدليل مع مثال، الدليل انت اعطيت مثال. الدليل على ان كل طهور طاهر وليس العكس. لا يعني اقتربت لكن ليس الجواب. قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه، كل طهور طاهر. طالما أن الله جل وعلا أباح لعباده أن يستعملوا الماء ووصف بكونه طهور، فلزم من ذلك أن يكون طاهرا، إذ لا يحل أن يضع المسلم على بدنه ما ليس بطاهر. المثال مثال أن كل طهور طاهر وليس العكس. نعم، الماء طهور، فلازم من ذلك أن يكون طاهرا. أما العكس فليس بلازم، فاللبن طاهر، فهل يصح أن يتطهر به؟ هل يصح للمسلم أن يتوضأ به؟ جواب لا. فدل ذلك على أن كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور. فماذا عليكم لو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم؟ لو أن الرجل جاء وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فإذا قال النبي نعم، ما الحاصل؟ تفضل. أيوة أيوة أحسن. نعم، هذه أول فائدة من جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال يا رسول الله إنا نحمل معنا القليل من الماء، ثم قال أنا توضأ به، فإن قال نعم لقلنا إنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بماء البحر لأنه في الضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. الفائدة الثانية، نعم، قال يا رسول الله أفنتوضأ بماء البحر؟ لو أنه أجابه بنعم لقلنا إنه يجوز الوضوء ولا يصح الغسل، لقلنا إنه يصح الوضوء ولا يصح الغسل. الثالثة، لو قال نعم لا أنا أقول الآن ماذا عليه لو قال نعم، ماذا عليه لو قال نعم؟ لا قد قد يتمشى هذا. لا، الحاصل أننا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم مع قوله إنا نحمل القليل من الماء، فهذه الجملة مع جوابه بنعم لو فعل لقلنا في حالة الضرورة فقط، ثم قال ألا توضأ بماء البحر؟ لقلنا أنه يصح الوضوء بماء البحر ولا يصح الاغتسال. ذكرنا الحاصل فائدتان ربما وهمت أنا في الثالثة، فائدتان من عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم بنعم. كذلك قلنا أهل العلم قال لا يجوز للمسؤول أن يزيد على جواب السائل حتى لا يشتت السائل. كلام صحيح ولا غير صحيح؟ كلام صحيح ولا غير صحيح؟ انتبهوا، أنا قلت قال أهل العلم، قال أهل العلم، فلا تتسرع وتقل خطأ. قال أهل العلم لا يجوز للمسؤول أن يزيد على جواب السائل حتى لا يشتت السائل. صحيح ولا غير صحيح مع الدليل؟ يعني انت قلت غير صحيح؟ غير صحيح. طيب قول لا كل مسؤول مؤتمن. ليه؟ احنا نقول ايه؟ الفقه يجعل في العقل دربة، يفتح الأذهان، يفتح الأذهان. معنى يفتح الأذهان أي لا تتعجل في الجواب، لا تتعجل في الجواب، هذا أولا. ثاني أنك إذا علمت أنك أخذت العلم من العلماء فلا تخطئهم على أول وهم تأتي على خاطرك. ها قول يا عم. أحسنت. لا يصح أن نقول أخطأ، بل يحمل كلام أهل العلم على ما يناسب. نقول كلامهم صحيح وجواب النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل، كلامهم صحيح وجواب النبي فيه تفصيل. أما قولهم أنه لا يصح للمفتي والمسؤول أن يزيد السائل على ما سأل عليه حتى لا يشتت، هذا في حالة ما إذا لم يحتاج السائل إلى البيان، وإذا كان في زيادة البيان تشتيت له، وإذا كان في زيادة البيان تشتيتا له. فإذا ما زاد المفتي على إجابة السائل شيئا، وكانت هذه الإجابة وهذا التبيين يشتت ما من أجله أتى السائل، حينئذ لا يصح أن يزيد المفتي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد، فعلمنا الجواز وتفصيله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي وسأله عن الوضوء بماء البحر هل يصح أم لا يصح، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم أن بين له أن ميتة البحر أيضا حلال، ذلك لأن هذا الحكم وهو الوضوء بماء البحر وأن التطهر بماء البحر يصح. لما زاده ذلك فهذا أمر قد لا يجهله الكثير، فالوضوء بماء البحر أو التطهر بماء البحر عموما أمر قد يعلمه الكثير، فإذا جهل مثل هذا الحكم فلا أن يجهل ما هو أعلى وأعظم من باب أول. ثانيا أنه في البحر، فإذا نفذ الماء ينفذ الطعام أحيانا، أو هذا لزوم، فنفذ الطعام أشد، فقد يأكلون أو قد يشربون. فإذا نفذ الماء وبين لهم الحكم، فإذا نفذ الطعام فما الحكم؟ فبين له صلى الله عليه وسلم أن ميتة البحر. فما المقصود بميتة البحر؟ ما المقصود بميتة البحر؟ قول. ميتة البحر المقصود بها كل ما مات في البحر من ساكن البحر، من ساكن البحر. فهل لو سقط طائر من السماء وخر ميتا في البحر هل يصار ميتا؟ لماذا؟ قول. مع كونه ميتا إلا أنه ليس المقصود، إنما المقصود ميتة ما لا يعيش إلا في البحر، ما لا يعيش إلا في البحر. طيب عندنا فوائد أخرى في الحديث. حديث صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. من أخرجه؟ الأربعة. من هم الأربعة؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. إسناده، إسناد الحديث قلنا أخرجه أبو عمرو من طريق من؟ مالك عن من؟ لا هذا لا يصح أن تقول هذا. طيب إسناده أخرجه الأربعة من طريق مالك بن أنس عن صفوان بن أبي سليم عن سعيد بن أبي سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عمن عن أبي هريرة، وهذا إسناد رجاله ثقات، رجاله ثقات. إذن في الحديث صحيح. حديث ثاني قال أبو هريرة قال الحافظ معذرة قال الحافظ رحمة الله عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث بلوغ المرام. وقد اتفقنا على أن نقسم الحديث إلى ثلاث مراتب بعد التثبت من صحة الحديث، وإن شئت قلت إلى أربع مراتب. المرتبة الأولى الحكم على الحديث صحة وضعفا. الحكم على الحديث صحة وضعفا. قال الحافظ بعدما ذكر الحديث قال أخرجه الثلاثة، أخرجه الثلاثة. وقد بين الحافظ في المقدمة ما المراد بالثلاثة، وقد بين الحافظ في المقدمة ما المراد بالثلاثة، وكذلك بين ما اصطلح عليه فيما يجري عليه في ذلك الكتاب من مصطلحات. فقال وبينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، وبينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة وأحمد، الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. هذا الذي قاله الحافظ في المقدمة. قال فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا قال الحافظ أخرج السبعة فإنما أراد بالسبعة هؤلاء، وبالستة إذا قال أخرج الستة ما عدا أحمد، ما عدا أحمد أي البخاري ومسلم وهؤلاء، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. فإذا قال أخرجه الخمسة فإنما أراد بذلك أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد أقول الأربعة وأحمد، يعني أن إذا قال أخرجه الخمسة بمثل ما قال أخرجه الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، من هم الثلاثة الأول؟ أحمد والبخاري ومسلم. وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، من عداهم من؟ أحمد والبخاري ومسلم والأخير ابن ماجه. إذن فالمراد بالثلاثة من؟ أبو داود والترمذي والنسائي. فهمتم؟ قال وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير. عداهم الضمير يعود إلى أقرب شيء وهم الثلاثة، ثم الأخير هو ابن ماجه. فالحاصل أن الحافظ بين ما المراد بالثلاثة، بين ما المراد بالثلاثة. هنا يجب أن نلفت النظر إلى أن كل كتاب وضع له مصنفه مقدمة ينبغي أن يعتنى بها عناية جيدة، لأن صاحب الكتاب إنما يضع في المقدمة خطة عمله، ويضع أيضا المنهج الذي يسير عليه في الكتاب. فإذا ما أغفل طالب العلم العناية بالمقدمة ربما أشكل عليه كثيرا من المصطلحات والإجمالات التي تأتي في ثنايا الكتاب وقد بينها المصنف في المقدمة كمثل أمرنا هذا. فإذا كنا في بداية الطلب ورأينا أن الحافظ قال حضر الثلاثة ونحن لا ندري من هم الثلاثة، فمن أين لنا أن نعلم أن المراد بالثلاثة هؤلاء إلا إذا رجعنا إلى المقدمة. إذا ينبغي أن نعتني عناية جيدة بمقدمات الكتب. قال أخرجه الثلاثة، فهذا الحديث أخرجه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله الزرافع يعني بن خبيب عن أبي سعيد، فذكر الحديث. إسناد الحديث أخرجوه من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث. وهذا إسناد رجاله ثقات، هذا إسناد رجاله ثقات. فما معنى الثقة؟ من هو الثقة؟ الثقة أحسنت، الثقة من يجمع العدالة مع الضبط. ما هي العدالة؟ العدل من يجتنب كبائر الذنوب ويتقي في الغالب صغائر الذنوب. فهل من لوازم العدالة ألا يقع منه ذنب؟ هل من لوازم العدالة ألا يقع منه ذنب؟ ما الدليل؟ نعم، وكذلك الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني كل ابن آدم خطاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح لو لم تذنبوا لجاء الله بكم لجاء الله بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن فليس من شرط العدالة ألا يقع من الراوي صغائر الذنوب. والضبط ما هو؟ نعم، الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. فالمراد بضبط صدر نعم أحسنت، ضبط الصدر هو أن يحفظ الراوي ما سمع من شيخه أو من شيوخه في صدره بحيث إذا ما أراد المحدث بحديث استحضره واقتمشه فيحدث به على الوجه الذي سمع منه. وضبط الكتاب فقط في تتمة سمير ضبط الكتاب هو أن يكتب الراوي ما سمعه من شيوخه في كتاب فيحفظ ذلك الكتاب من السرقة أو من أن يدخل عليه ما ليس منه فإذا أراد أن يحدث بحديث فيه فتح الكتاب وحدث. أيهما أوثق؟ انتبهوا، أيهما أوثق؟ لا أقول أيهما أعلى، أيهما أوثق ضبط الكتاب أم ضبط الصدر؟ الأوثق نعم، الأوثق ضبط الكتاب، الأعلى ضبط الصدر. طبعا الاوسق قلنا خلاص فالاعلى من لوازمه. قال علي بن المديني امرني شيخي احمد بن حنبل ان لا احدث الا من كتاب. فهل كان علي لا يحدث؟ هل كان علي شيء يحب او كان لا يحفظ في صدره؟ لا، بل كان علي من اوسق الناس، بل هو من اجل شيوخ البخاري، بل قد هو الذي اعطى فكره جمع الصحيح للبخاري عليه رحمه الله. ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط الصدر اعلى، وهو الا يخطئ الراوي من حفظه الا في القليل النادر في جمله ما يروي، كمن ذكرنا في محاضرات فلان قلنا قالوا هو كالمصحف، مسعر، مسعر ابن من؟ مسعر ابن كدام، مسعر، مسعر ابن كدام. قال شعبة مسعر المصحف، مسعر المصحف. وكان السفيانين إذا اختلف قال هلم بنا إلى الميزان، أي إلى مسعر. فهذا إسناد، هذا الذي ذكرناه إسناد حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، من طريق أخرجوه من طريق، أخرجه من؟ أخرجه من؟ ثلاثة أخرجوه من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع عن أبي سعيد. إسناده ثقات، رجال الشيخين والشيخين والشيخان هم البخاري ومسلم، رجال الشيخين. إسناد الحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين. خلا عبيد الله، فعبيد الله مجهول، والجهالة على نوعين، جهالة عين وجهالة حال. إسناد الحديث رجاله ثقات، خلا عبيد الله بن عبد الله بن رافع، فهو مجهول، مجهول. الجهالة على نوعين، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين أن يجهل الرجل بكليته، فإذا قيل عبيد الله من هو؟ لا ندري، لا ندري، سمعنا عنه لكن لا ندري. وجهالة الحال أن يعلم الرجل ولا يعلم حاله، فإذا قيل عبيد الله أتعرفون؟ يقولون نعم نعرف في المكان الفلاني رجل يسمى عبيد الله، طب فما حاله؟ لا ندري. أيهما شر من صاحبه؟ أيهما شر؟ جهالة العين أم جهالة الحال؟ جهالة العين، جهالة العين، لأن جهالة الحال قد ترتفع، أما جهالة العين فلا ترتفع إلا بمعرفة الراوي. هذا الراوي هو عبيد الله مجهول، مجهول الحال، مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان، ابن حبان البستي صاحب الصحيح. وابن حبان متساهل في التوثيق، ابن حبان متساهل في التوثيق. والصواب من أقوال أهل العلم أن توثيق ابن حبان لا يعتد به مفردا، لا يعتد به مفردا، بل لابد من أن يوثقه غيره حتى يعتد بتوثيق ابن حبان. إلا أن الحديث له شاهد آخر، قلنا من لوازم صحة الحديث أن يكون إسناده، أن يكون رجال الإسناد كلهم ثقات على درجات. وهنا عندنا في هذا الحديث رجل مجهول، إذن في الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فنقول إسناد الحديث هذا ضعيف، إلا أن له شاهد آخر عند الدرقطني صاحب السنن الإمام شيخ العلم من حديث سهل بن سعد وعلى كل حال فهذا الحديث صحيح صححه أحمد بن حنبل وابن معين وابن حزم. إذن فالحديث صحيح. صحيح بالشاهد الذي ذكرته. صحيح. هذا الإسناد بعينه ضعيف لجهالة حال عبيد الله، إلا أنه له شاهد آخر كما ذكرت. هذا الشاهد يرفع هذه العلة على تفصيل بين أهل العلم في الشواهد والمتابعات، محلها في دروس المصطلح. المرتبة الثانية ما هي؟ مناسبة الحديث. ماذا نعني بمناسبة الحديث؟ قول يا أحمد. نعم، الواقعة والمناسبة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام. مناسبة الحديث، أخرج النسائي في سننه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتوضأ أو أتتوضأ من بئر بضاعة؟ أتتوضأ، لفظ النسائي أتتوضأ، في لفظ أنتوضأ يعني أتتوضأ أنت، وفي لفظ أنتوضأ نحن، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنسل؟ أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنسل؟ قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني لما يقول أبو سعيد أيضا في سنة سائل: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة الحديث؟ فلما قيل له أتتوضأ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. المرتبة الثالثة شرح مفردات الحديث. اللفظة الأولى بئر بضاعة، بئر بضاعة، البئر، البئر هو الحفرة التي بني باطنها، البئر هو الحفرة التي بني باطنها، فإذا لم يبنى باطنها قيل له قليب، قليب كقليب بدر، كقليب بدر. إذن فالبئر حفرة في الأرض بني باطنها، فإذا لم يبنى باطنها قيل له قليب. جمعه، جمعه أبآر، أبآر بالهمز، جمعه أبآر، ومن العرب من يقول آبار فيحذف الهمزة ويمد الهمزة الأولى، فجمعه أبآر، ومن العرب من يقول آبار، وله جمع قلة أيضا وهو أبقو، أبقو بالواو، همزة على الواو، أبقو. بئر بضاعة، بضاعة بضم الباء، بضم الباء وبكسر الباء أيضا، لغتان مشهورتان حكاهما ابن فارس والجوهري وغيرهم أو غيرهما، والمشهور الضم، المشهور الضم يعني بئر بضاعة، ومنهم من يقول بضاعة، والمشهور بئر بضاعة. وقيل إن بضاعة اسم لصاحب البئر، وقيل اسم لموضع البئر، بئر بضاعة. وبئر بضاعة هي بئر في في مكان منخفض في طريق السيل فيضانات، بئر في مكان منخفض في طريق السيل شرق المدينة، شرق المدينة بئر بضاعة، بئر في مكان منخفض في طريق السيل في شرق المدينة، وماء البئر دائم غير جار، ماء البئر دائم مستقر غير جار، وهذا باتفاق أهل العلم. وشذ الواقدي فزعم أنها جارية، شذ الواقدي فزعم أن ماء البئر جار، وهذا كلام باطل، والواقدي لا يحتج به عند أهل العلم. ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذلك لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية أصلا. هذا الكلام يفيد في المسائل التي ستأتي، ونحن على سبيل التطويل، إنما هذا ذا علمنا كونه جاري أم غير جاري يفيد. ذلك لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية أصلا، لم يكن إلا الأبقار أو الآبار يغتسلون منها ويتوضؤون منها ويشربون منها ويشربون البهائم أيضا. أما تلك العيون يقول كبئر أريس، كبئر أريس الذي بقباء، كبئر أريس الذي بقباء، والبئر التي ببيرحاء حديقة أبي طلحة، والبئر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وحبسها للمسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أما هذه العيون التي تسمى عيون حمزة، أي هذه العيون الجارية، لم تكن إلا في عهد معاوية رضي الله عنه، فأمر معاوية رضي الله عنه الناس أن يخرجوا الشهداء الذين كانوا في ذلك المكان، ووضع مكانه بئر أو حفر مكانه بئر، وكذلك عين الزرقاء، عين الزرقاء. يقول شيخ الإسلام وهذه محدثة ولا أدري متى حدثت، ولا أدري متى حدثت. فالمراد أن هذه البئر ماؤها مستقر دائم غير جار، وإنما الذي زعم أنها جارية من الواقدي، والواقدي لا يحتج به عند أهل العلم. وقبل أن ننتقل إلى المرحلة الرابعة والأخيرة وهي ما يستفاد من الحديث، ينبغي أن نبين كيف تلقى هذه النجاسات والمستقذرات في البئر مع حاجة الناس إلى الماء ومع قلة الماء أيضا، حتى لا يقول قائل كيف بالصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوا ذلك، وهذا أمر لا يليق بالصحابة. فنقول لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعل ذلك، ذلك لأنهم أطهر الناس وأنبه الناس، وهم يعلمون أن فعل مثل ذلك يعكر على الناس حاجتهم فيضر به الناس. وهذه العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث معاذ بن جبل، اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل. فالظل والموارد وقارعة الطريق، الناس بحاجة إلى تلك الأماكن، أما الظل ف فالاختباء تحته من حرارة الشمس والموارد كالأبار وموارد الناس من الماء وغيره وقارعة الطريق يحتاجون أيضا في أعمالهم إلى أن يجلسوا في قارعة الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال اتقوا الملاعين الثلاث ثم ذكر الحديث. فالحاصل أن هذه النجاسات وتلك المستحضرات إنما ألقيت في البئر لأن البئر كما أوضحناه في مكان منخفض في طريق السيل، فإذا جاء السيل جرف هذه الأشياء أمامه وألقاها في أقرب منخفض له وهو البئر. وقيل إن ذلك لفعل الرياح، قال النووي وقد يجمع بينهم، وقد تلقى هذه النجاسات بفعل الماء وبفعل يعني بفعل السيل وبفعل الرياح. قال ويجوز أيضا أن يكون ذلك من فعل المنافقين حتى يعكروا على المؤمنين مواردهم. فالحاصل أن من علم حال الصحابة رضي الله عنهم علم أنه لم يكن لهم على طهارتهم ونزاهتهم رضي الله عنهم أن يفعلوا مثل هذه الأمور المستقدرة. بئر بضاعة، ما وصفه؟ ما هو وصف بئر بضاعة؟ جاء ذكر ذلك عقيد حديث أبي سعيد عند أبي داود. قال أبو داود سمعت شيخي قتيبة بن سعيد، سمعت شيخي قتيبة بن سعيد يقول سألت قيم بئر بضاعة، سألت قيم بئر بضاعة. القيم هو القائم على شؤون الشيء، فالقيم على المدركة هو الناظر، والقيم على البئر الحارس، إلا أنه يقال له قيم كما يقال للرجل أنت قيم على زوجتك فهو قائم على شأنه. قال سألت قيم بئر بضاعة على الماء كيف يكون؟ قال أكثر ما يكون فيه الماء إلى العانة، والعانة مندف الشعر في قبل الرجل والمرأة. قال أكثر ما يكون فيه الماء إلى العانة. قلت فإذا نقص، يعني إذا نقص الماء؟ قال دون العورة، دون العورة أي إلى الركبتين. قال أبو داود وقدرت أن بئر بضاعة بردائي مددته عليه ثم ذرعته أي قسته، فإذا عرضها ستة أذرع، ستة أذرع. وعلى هذا الوصف فبئر بضاعة عمقها إذا زاد الماء يقترب من المتر، يقترب من المتر، فإذا نقص كان نصف ذلك. أما عرضها فهي كما قال ستة أذرع، والذراع بمقدار 35 سنتيمتر، بمقدار 35 سنتيمتر، فيكون عرض بئر بضاعة، بئر بضاعة فيما يقرب من المترين، فيما يقرب من المترين. هذا الوصف قد يحتاج إليه في معرفة القليل والكثير من الماء تقريبا لا تحديدا، تقريبا لا تحديدا. الفائدة الأخيرة، ما يسأل المرتبة الأخيرة عذرا، ما يستفاد من الحديث؟ الفائدة الأولى أن الماء طهور، أن الماء طهور يرفع به الحدث كالوضوء والاغتسال ويزال به الخبث كالنجاسات. أن الماء طهور يرفع به الحدث كالوضوء والاغتسال ويزال به النجس. والطهور كما ذكرنا هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فمن لوازم طهوريته طهارة نفسه، أي أن يكون طاهرا في نفسه، أما العكس فليس بلازم كما ذكرناه في حديث أبي هريرة. ولفظة الطهور هي التي جاء بها الشرع، لفظة الطهور هي التي جاء بها الشرع. فالماء عندنا قسمان، انتبهوا، فالماء عندنا قسمان: طهور ونجس، وليس ثم قسم ثالث يقال له طاهر. أهل العلم اختلفوا هل الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين. رجح طائفة أن الماء ثلاثة أقسام، وقال جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء قسمان، وهذا هو الصحيح. فالماء عندنا ينقسم إلى قسمين، هما طهور ونجس، وليس ثم قسم ثالث يقال له طاهر. فالطهور، الماء الطهور، ما وصفه؟ ما حده؟ الطهور هو الماء المطلق، هو الماء المطلق العاري عن الإضافة اللازمة، أو هو ما يكتفى في تعريفه باسم الماء، هو ما يكتفى في تعريفه باسم الماء. وقيل هو الماء الباقي على أصل خلقته، هو الماء الباقي على أصل خلقته. قال النووي وغلطوا قائله لما؟ قال لأنه يخرج من ذلك التعريف الماء الذي تغير بطول المكر، أو تغير بسقوط شيء وقع فيه فغيره. واضح؟ فالماء الطهور هو الماء المطلق العاري عن الإضافة اللازمة، أو بتعبير آخر هو ما يكتفى في تعريفه باسم الماء. وقيل هو الماء الباقي على أصل خلقته. قال النووي في المجموع وغلط قائلا لأنه يخرج بذلك المتغير بطول المكت والمتغير بسقوط شيء وقع فيه تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فالماء الذي خلقه الله خلقه على أوصاف، فالماء لا طعم له ولا رائحة ولا لون. الماء الذي خلقه الله جل وعلا وجعله لنا طهورا له أوصاف، وهذه الأوصاف أنه لا طعم له ولا لون ولا رائحة. فهذه الأوصاف متى وجدناها في ماء قيل هو الطهور؟ فإذا تغير وصف من أوصاف الماء بالنجاسة صار الماء نجسا باتفاق أهل العلم. أما الماء النجس فهو الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة، فهذا الماء التطهر به لا يصح مع حرمة استعماله. فهذان قسمان للماء لا ثالث لهما: طهور ونجس. أما من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام وقال الثالث الطاهر فقوله مردود. دليل ذلك أننا لا نعلم بالشرع ما أن سماه ربنا تبارك وتعالى بأنه طاهر، فالماء إما طهور وإما نجس، فكما ذكرت لكم إذا سقطت في الماء نجاسة وغير أحد أوصافه فهو نجس باتفاق أهل العلم. أما إذا سقطت في الماء، إذا سقط فيه شيء طاهر ولم تغير أحد أوصافه كالصابون مثلا أو التراب الذي لم يحول الماء إلى الطين فلم يخرجه عن كونه الماء، فهم يقولون هذا الماء هو الطاهر فلا يصح أن نتطهر به. أما نحن فنقول بل هو طهور، بل هو طهور لأنه ماء ثم لم يتحول عن اسمه ماء، ثم لم نر في الشرع ماء سماه الشارع بالطاهر، فهذا الماء هو الذي يصلح أن يتطهر به، فأوصافه لم تتغير بنجاسة، أوصافه لم تتغير بنجاسة، فدل ذلك على أن التقسيم الصحيح للماء إنما هو قسمان طهور ونجس، وسيأتي معنا أدلة تبين صحة هذا التقسيم أيضا. ثم الماء على أصله طهور، وكل الماء يصح كما قال ابن رشد، وكل الماء يصح أن يتطهر به، فمن زعم أن نوعا من الماء لا يصح أن يتطهر به فعليه البرهان، فعليه البرهان، لأن ربنا تبارك وتعالى قال هو طهور طهور، فمن قال لا هذا النوع لا يصح أن يتطهر به فقوله مردود، ولا بد له من برهان على قوله. وهذا البيان في تقسيم الماء وأن الماء طالما أنه ماء ولم يخرجه شيء عن كونه ماء، لم يتحول وإنما تغير أحد أوصافه بشيء طاهر أو طهور، يصح أن يتطهر به. فإن هذا التقسيم أنه يرفع كثيرا من الالتباس الذي يقع فيه كثير من الناس في استعمال الماء، وكذلك يوضح لنا كثيرا من الأحكام التي ستأتي معنا في باب المياه. فالحاصل أن الماء عندنا قسمان طهور ونجس، وليس ثم قسم ثالث يسمى طاهر. الفائدة الثانية أن الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل النجس شرط في رفع الحدث، الماء شرط في رفع الحدث، فلا يصح أن يرفع الحدث بغير الماء مع إمكانه، فلا يصح أن يرفع الحدث بغير الماء مع إمكان الماء، ولن نقل مع وجوده، فقد يوجد الماء لكن يتعذر الإنسان أن يستعمله لمرض فيه، لكن نقول مع إمكانه، أي مع إمكان استعماله، وهذه عبارة أجمع، وهذا محل إجماع من أهل العلم كما نقله ابن المنذر في الإجماع، فأهل العلم أجمعوا على أن الماء شرط في رفع الحدث، فلا يصح رفع الحدث إلا بالماء. أما إزالة الخبث وإزالة النجاسات فهل يشترط لها الماء أم يصح أن ترفع بأي مزيل؟ قولان من أهل العلم، الأول أنه يشترط، وقالوا لا يصح أن يرفع أن يزال الخبث إلا بالماء، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد. قول الثاني أنه لا يشترط، ومتى زال الخبث بأي مزيل صح، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو المذهب القديم للشافعي، واختار ابن حزم وابن تيمية وهو الصحيح. دليل ذلك، أي الدليل على أن الماء ليس بشرط في إزالة النجاسات، الأول أن الله جل وعلا أمر برفع النجاسات بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر بأن ترفع كل النجاسات بالماء. الثاني أن الله جل وعلا رخص في رفع بعض النجاسات بغير الماء مع وجود الماء وإمكان استعماله كالاستجمار، فالاستجمار هو البديل عن الماء لرفع الحدث، فالاستجمار يصح مع وجود الماء وأذن في الشارع، وكذلك دلك النعلين بالتراب، فإذا أصاب النعلان أذن من نجس، فهل يصح أن يطهر بالدلك؟ نعم يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فليخلع نعليه ثم ينظر فيهما، فإن كان فيهما أذن فليخرجهما بالتراب. إذن فصح أن التراب طهور مع وجود الماء. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا أصاب غيرها نجاسة قال يطهره ما بعده. الثالث أن إزالة النجاسات واجتنابها من باب الترك لا من باب الأمر، أي أنك مأمور بترك النجاسات، فمتى تركت النجاسة بأي شيء صحت. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن إزالة النجاسات لا يشترط فيه النية، أما رفع الحدث فلا بد فيه من نية. فالصحيح من أقوالهم أن الرجل لو أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل من الجنابة، فإذا دخل المستحم وصب على جسده الماء من غير نية رفع الجنابة لا يصح، ولو أنه أراد أن يتوضأ بنية التبرد لا للصلاة فلا يصح أن يصلي به. لذلك فالنية شرط في رفع الحدث، أما في إزالة الخبث فلا. لذلك اتفق الأئمة الأربعة على لو أن رجلا كان على بدنه نجاسة ونزل المطر على بدنه وأزالت هذه النجاسة، قالوا لطهر بدنه بالاتفاق، وهذا دليل على أن النية ليست بشرط في رفع النجاسات وإزالتها. من ذلك القول الصحيح أن رفع الحدث شرط فيه الماء مع إمكانه، وأما إزالة النجاسات فليس بشرط، فمتى أزيلت النجاسة بأي مزيل صح ذلك. الفائدة الثالثة أن كون الماء طهور لا ينجسه شيء، مفهوم الحديث أن أي نجاسة لو سقطت في الماء لم تنجسه، فهل هذا المفهوم مراد؟ الجواب لا، وهذا مقيد بما في حديث أبي أمامة القاضي إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه أو بنجاسة تحدث فيه. لذلك فهذا الحديث يقيد بحديث أبي أمامة القاضي، لذلك نجعل تتمة الفوائد بعد ذكر حديث أبي أمامة وكذلك حديث القلتين حتى نجمع ما في باب المياه من أحكام ومسائل، وتتمة ذلك إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.